لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. المبحث الثاني جمع القرآن وتدوينه. وأنا قلت في النص في المبحث الأولاني وقلنا القضية الجوهرية عندنا هنا أن احنا ندرك أن في جمع تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هو جمع كل صورة وكتبت في الرقاع، يبقى كان موجود عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل صورة ايه مكتوبة في هيئتها الأخيرة التي نزل بها جبريل عليه السلام، والتي عارضها جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه مرتين، كان في كل العام اللي قبله ايه مرة، فكان موجود مكتوبا ومكتوب كل صورة وموجود كمان ايه في الصدور بلا شك. الجمع اللي تم بعد كده في عصر ابي بكر رضي الله عنه ثم في عصر عثمان رضي الله عنه، عصر ابي بكر الجمع الثاني في الجملة والاول في المصاحف، يبقى جمع القرآن. لو بقول جمع القرآن اقول ثلاث، الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم عثمان رضي الله عنهم اجمعين. بعض الباحثين المعاصرين بيقول، بقولها لكم برضو يعني، يقول احنا المفروض نحط ايه جمع تسجيل المصاحف في الإذاعة المصرية جمع رابع. ما فيش مشكلة يعني، لا حرج لا مشاحة في الاصطلاح، كان هو فعلا شيء عمل يضاف الى ان يبقى فيه اصوات مميزة كده تسمعها من بعيد تقول ده ايه قرآن، ما ده فيه اقامة حجة على العباد وشيوع بمعرفة الايه الايات، ولا يعني تستقل هذا الجهد سواء في اعانة الحفاظ او حتى في العوام ان يبقوا سمعوا شيء يسمع كده يقول ده قرآن. وبلا شك ان استمرار الجهود في هذا الجانب يعني سواء بقى الإذاعة المصرية او غيرها، ان كل ده من حفظ القرآن ومن المشاركة في حفظ القرآن. طيب يبقى احنا بنفرق بين الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده الاولاني، لكن لو بنقول الجمع في المصاحف يبقى الاولاني هو الايه اللي في عهد ابي بكر رضي الله عنه، ويبقى الجمع الثاني للمصاحف هو ايه عهد عثمان رضي الله عنه. الفرق بقى ان في عهد عثمان بدا يبقى عندنا حاجه اسمها رسم ملزم. عندنا حاجتين في الواقع مهمين جدا ولازم هناخد وقت كبير في استيعابهم. عندنا ان الامه اجمعت، هيبقى مهم جدا عندنا موضوع الايه الاجماع، اجمعت على ان ما لا يحتمله القراءات التي لا يمكن جمعها في رسم واحد ان احنا نتخلى عنها. يبقى كان في قراءات، مش قراءات بالمصاحف، كان في اوجه لقراءة الايات قبل الجمع قبل الرسم العثماني الصحابة قالوا رخصة ولم وصار ضررها اكبر من نفعها. ماشي، يبقى وجود طريقة لقراءة القرآن بغير لغة قريش سواء في الالفاظ ذاتها او في طرق نطقها رخصة. الاصل ان القرآن ينزل ان نزل بلغة ايه، ورخص الله في وجود ان الفاظ معينة او الاشهر طبعا ايه طرق في النطق على عادة كل قبيلة، وبقي هذا قرآنا لغاية ما بقى حفظ الصدور دوره اقل، او حفظ الكتب صار في من الاهمية بمكانه. القرآن كان يحفظ ايه في الصحف وفي الايه وفي الصدور منذ بداية نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الايات يدعو الكتبة يكتبه ويقرأها على الناس على الكتبة وعلى غيرهم يحفظه. اللي جد ان بدأ الحفظ الكتابي يبقى له ايه أهمية كبرى، ده في اجتهاد الصحابة في عصر عثمان رضي الله عنه. طيب احنا نكتب نسخ مختلفة؟ لا، احنا اللي هنعمل كتابة واحدة، ولو قدرنا ان الكتابة دي تشمل كل ما نقل اوجه التي نزل القرآن بها أو ما أمكن دمجه في هذه الكتابة. هنكتبه هنقرأه بلغة قريش ونكتب رسم منطبق على لغة قريش، ولو الرسم تضمن شيء آخر مما كان يقرأ به القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نفضل نقرأ به ونفضل نعلمه للناس كرخصة باقية، وما لا يحتمله الرسم ارتفعت تلك الرخصة بالإيه؟ بالإجماع. بعض أوجه التي كان يقرأ بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرخصة، تمام؟ يبقى ده إيه؟ جمع القرآن. حديث أتاني ربي في أحسن صورة مشهور، وفي رسالة للحافظ ابن رجب في شرحه، فالإخوة هو الموضوع كأنه فتح باب أسئلة، الإخوة ترجع لله. يقول: يراد بالجمع الحفظ في الصدور. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنا. ويراد به الجمع، احنا قلنا نوعين من الجمع، الايه؟ جمع في الصدور وفي الصحف. ويراد به كتابة القرآن في المصحف، كما يتبين من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللحاف وصدور الرجال. ويراد به جمعه كتابة في الأكتاف والأحجار وعسب النخيل، كما جمع في المرة الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو في عهد سلم كان محفوظ بالطريقتين، ولكن الكتابة كانت صورة صورة وليست إيه؟ مصحفا واحدا. ال ال ال ال الشاهد السؤال: هل الجمع في عهد مثلا كانت كل الصور مكتوبة كاملة في رقعة واحدة أم آيات متفرقة؟ لا، هذا وذاك. يعني هو كان سلام إذا أتاه جبريل عليه السلام بآيات دعا الكتبة فإيه؟ فبيكتبوها، فدي كده هذه الآيات، ثم يضعونها في موضعها. فكان كل واحد عنده كتابة للآيات للقرآن بيجمع الإيه؟ الصورة، الصحف التي تخص الصورة مرتبة. وده الجمع اللي اشتغل عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع المصحف، وده اللي بيقول فايه: فتتبعت القرآن أجمعه. يبقى إذن، لكن الشاهد هنا كان حفظ الصدور للصورة جزما، ترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة توقيفي بوحي من الله نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به الإيه؟ الأمة. والعدة ده حفظ الصدور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الكتابة الظاهر انه نعم كان يكتبه ما نزل جديدا، لكن كان بعد كده لما بيجمعه بيضم الصحف بعضها الى بعض. ماشي. وقد جمع القرآن مرات ثلاث: مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومرة على عهد عثمان ذي النورين رضي الله عنه. أولا جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أولا جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. نؤلف يعني إيه؟ نجمع القرآن مكتوب في رقاع فنضم بعضه إلى بعض وده اللي بنسميه ايه؟ الجمع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام السيوطي رحمه الله، قال البيهقي يشبه تفسير كلام زيد رضي الله عنه، قال يشبه ان يكون ان المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني مهم جدا كده ايه، ادي ده كان جمع في الصدور ده اكيد، وفي الصحف لكل الآيات التي تنزل تكتب ثم تؤلف بينها وبين باقي آيات الايه الصورة، كما طبعا هنا كان الإسلام يستعمل زيد رضي الله عنه وغيره من الكتبة، فلذلك استعمله أبو بكر رضي الله عنه. يقول قلت والظاهر أن الآيات كانت تكتب عند نزولها في رقاع ثم توضع بعد ذلك في مكانها من الصورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على كتابة القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤيده حديث زيد بن ثابت. وبيحكي بقى لإيه دوره في كيف تمم تكليف أبي بكر رضي الله عنه في جمع الإيه المصحف، أو في قال فتتبعت القرآن أجمعه في العسب واللحاف وصدور الرجل. يقول وفيه دلالة كذلك على أن تأليف الآيات ضمن الصورة الواحدة توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام البيهقي وغيره، ويدل على كتابة القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما تقدم، يدل يعني دليل آخر يدل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. لا طبعا لما بنيجي نقول للأمم الأخرى انتوا كتبكم سندها مقطوع مش كده، ويعني زي ما اتفقنا دول كتاب سير ولم يعاصروا الأنبياء، ولذلك اضطروا يقولوا ان الروح القدس تحل به. يقولوا طب ما انتوا كمان، هو القرآن لم يكتب الا في عهد عثمان، وطبعا كما اتفقنا المستشرقون وبيسير على سيرهم بقى العلمانيون وكل من يريد الطعن يروح يقرأ هو ويذاكر، واحنا ايه مش بنذاكر، فيقول لك لا خلاص هو كل المسلمين حافظين حتة الرسم العثماني الرسم العثماني، وكلهم يعني يتمتعون مقدار كبير من الصفاقة، يعني ما عندوش مشكلة يطلع كذاب يطلع دجال يطلع كذا يطلع كذا. لكن المهم ان هو يكون اثار شبهات عند الناس، فيقول لك خلاص انتوا مش حافظين، ان هو يقول طب انتوا هم بتقولوا القرآن عندكم بدأ ايه في عصر لا، اولا القرآن محفوظ في الصدور، المسألة برضو مهمة جدا، وفي الصحف حاجتين مع بعض لم ينقطع سند اي منهما قط بفضل الله تعالى. صحيح حفظ الصحف تغير شكله، بس خد بالك حفظ الصدور قائم وموجود، ولما تتتبع بقى كده الصحابة ضل عنهم امتى انزعجوا قالوا نعمل مصحف، وامتى انزعجوا قالوا نعمل مصحف واحد، كل ما يلاقي ان الوسيلة التانية ايه بتقل شوية، لانه هو طول ما هي موجودة وسيلة الكتابة يمكن التساهل، يعني يمكن ايه انك ما تطلبش انها تكون اعلى ما تكون، ده هي وسيلة اضافية. ده الاصل في القرآن هو بيحفظ ايه في الصدور، ليه ان النقل النقل القراءة هو تعجز الكتابة عنه بلا شك، الكتابة مكمل انت، انما كيف ينطق كيف احكام التجويد كل الكلام ده ما يجيش غير بالايه بالتلقي، وحتى بعد التلقي ده لما بيتوصف نفس مسألة الوصف اللي هو الاخ اللي كان بيسأل ايه هو لو قريت الشمائل المحمدية وشفت صورة في المنام، طب انت لو قريت كتاب تجويد من غير ما تاخد تطبيق صوتي اطلاقا هتجيب الغنة وتجيب المد وتجيب مستحيل، ده هو الاول تاخده يتلقى وبعدين توصفه لضبط هذا التلقي عشان تبقى حفظه كويس، عشان لما تيجي تعلمه لغيرك تعرف ايه تستعمل هذا الوصف لما بدل ما تقول له قلدني انا بقرا ازاي، هتقول له لا خد بالك اصل انت طولت دي شويه، خد بالك اصل انت طلعت دي. يبقى ايه الوصف الكتابي بيساعد على التعلم، لكن القراءه لا يعني تغني عن الكتابه والكتابه لا تغني عنها. ولكن لما بقت الكتابه كل بقى ما بنقول عدد القراء بيقل، يعني ناس كتير من الامه ربما يكون اعتمادهم الجوهري على الايه على القراءه، كل ما الحفاظ كتير يبقى اللي عايز يتعلم القران بالسند هيتعلمه قراءه، لما يقل الحفاظ يبقى في احتمال زي ما هو بيحصل في زماننا ده ان الناس ايه ممكن يكون مستنده في تعلم القران المصحف، وبالتالي زادت اهميه الكتابه. يبقى من الاول يبقى اذا لا ده كان في كتابه منذ اليوم الاول. يجي واحد واخد الشبهه العكسيه يقول ومن ادرانا انه لم يختلط القران بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. نقول له معلش تاني راجع احنا بنقول ايه، احنا في الاخر انت مولود من 20 سنة ولا من 80 سنة ولا من 100 سنة ولا جالك القرآن كامل مع دعوة انه من عند الله ومع وصف كمان عشان ما تحترش لم تجد اجود منه كطريقة للتثبت ده من عند الله ولا لا، اعمل بقى لهذا الامر وجدت انه من عند الله سلم وتعلم بقى. لو عايز تقول يعني ايه اللي الامه عملته عشان تميز بين كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اكيد نتعلم، لكن تجزم خلاص ان المساله مش محتاجه انك تيجي النهارده ايه تطرحها. الامه عملت كده اولا طبعا العربي الانسان المسلم اللي ولد النهارده مسلم معناها بنتكلم لغه عربي مكسر خالص يستطيع اذن وتميز القران من الحديث من سائر كلام البشر، يعني ده اقل حاجه يعني. لكن الامر كان في البدايه ان سلم القران له كتبه، طب مخصصين والباقيين يكتبوا اي حاجه؟ لا والباقيين ما يكتبوش، يعني القران فقط الذي يكتب وعبر ايه كتبه مخصوصين، والامه كلها تتعلم اللي كانت بتحسنه في ذلك الوقت العرب في ذلك الوقت أمة إيه يعني ديوانها ذاكرتها تحفظ، إنما في كتبة يكتبون دي البداية، ثم بعد كده ولا يكتب أي شيء آخر في أمر الدين. وطب في أحكام عايزين نكتبها جاء الإذن متأخرا بعد ما استقر حفظة القرآن كحفظ صدر، استقر الكتبة، استقر حاسة التمييز بين القرآن وبين غيره. يبقى الأول كان في كتابة بل كان مبالغة في حفظ القرآن، الكتابة خاصة بالقرآن وحده. يبقى هنا فالجمع الأول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فيه القرآن مفرقا في قطع الجلد والعظام والحجارة وعصب النخل، وتم تأليف آيات الصور في مواطنها مع حفظه في الصدور، وفيه الأحرف السبع بأكملها. هنبقى نتكلم على القصة دي وأظن أشرنا إليها قبل كده. الأحرف السبعة هي بعد كده أوجدت عندنا حاجة اسمها الإيه القراءات السبعة أو العشرة، بس السبعة دي ملهاش علاقة إطلاقا بالإيه السبعة دي. السبعة دي السبعة اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوجه من التيسير، لو ما عرفتهاش لن يضرك هذا، خلاص هي رفعت ماشي. وهي ايه بقى في النطق ولا في التغير بين هيئة، المهم ان كان في تيسير الى سبعة احرف في قراءة بعض ايات الايه القرآن. كل ده كان اسمه قرآن طالما اقرأه النبي صلى الله عليه وسلم للايه للصحابة، لغاية ما جه الرسم العثماني والأمة قالت يبقى من هذا لغة قريش اللي هي الأصل الكافية الشافية، عشان ما عادش يقول طب ما كده ضاعت حاجة، لا ما ضاعتش، وما يحتمله الرسم من اللغات الأخرى. طب كل صحابي او المعروفين بالقراءة كان بيقرأ بطريقة ما، بقى له تلاميذ، التلاميذ بقى في ائمة بيعلموا نسبت اليهم الايه القراءات. بعد ما مرت بمرحلة ما يشبه القراءة الواحدة او الحرف الواحد، ما يشبه، مش هنقدر نجزم انه حرف واحد، ولكن بنقول ده بقى حرف قريش وما يوافقه رسما. كل صحابي اختار الايسر له من هذا فقرأ به فعلمه لتلامذته. احنا بعد كده بقى ما عايزين السند، فبقت الناس تتعلم بالسند المنتهي الى ابن مسعود رضي الله عنه مثلا، فيبقى ايه بقى يقولك انا ده قرأت القرآن بهذه الطريقة، فتكون لنا 7 أو 10 أو أكثر 10 متواترة، منهم 7 مشهورين، لا دول بقوا ينسبون الى الائمة اللي قروا بيهم. وانت بقت طريقتك في تعلم القرآن انك تمر على واحد ايه من دول عشان توصل لايه، لحرف قريش وما وافقه من حروف اللي كان. لما تقرأ بأي قراءة من دول فأنت جازم أنك قرأت بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الأمة اعتمدتها كطريقة في التعلم. يبقى كان في أحرف منها حرف قريش، رسم الرسم العثماني موافق لحرف قريش، كل الأحرف التانية الموافقة، وبالتالي ما بقاش عارفين أسميهم إيه الأحرف التانية، وكان الاختلاف في إيه بالضبط. وارد طبعا العلماء بيجتهدوا ويحاولوا يحدثوا يعني او يقولوا ايه اللي كان تم، لكن ده لا ينبني عليه عمل. اللي بينبني عليه عمل انه وجدت عدة اوجه لقراءة الاية الواحدة الموافقة للرسم العثماني، التزم بها الصحابة، كل واحد قرا بطريقة اتعلمها من بعدهم، دي احنا لما جينا بعد كده نسميها سميناها قراءة. مش شرط السبعة ووارد بعض العلماء بيقولوا هو اللي باقي ده حرف واحد يعني، ولكن داخل الحرف الواحد كان في مرونة في قراءة، فمش هيفرق معانا كتير. بس نفصل ان الاحرف السبعة اما من الصحابة اعتمدوا حرف واحد او حرف واحد وما وافقه رسما، وده الادق، وده اللي بعد كده نتيجة انه ما زال في خيارات موجودة فالصحابة اختاروا في القراءة، فدي اللي بعد كده بالاسانيد تحولت الى ما عرف بالايه بالقرائن. طيب ما انت لو رجعت الكلام هتلاقي في الصحابة قالوا اذا شيء كان يقرأ به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يشترك مع حرف قريش في الرسم العثماني فتركه اولى حتى لا يتلاعب في القرآن فترك، ولكنه ليس فيه شيء من الوحي لم يصل، في طريقة قراءة لم تصل، لأن الوحي كامل موجود في قراءة قريش في لسان قريش. طيب هو موضوع الأحرف السبعة والقراءات هيجي بالتفصيل، بس عموما احنا بنقول الصحابة من فقههم انهم ادركوا ان هذه رخصة، وانهم ادركوا ان هذه رخصة اذا تعارضت مع الواجب الآكد وهو حفظ القرآن، لا سيما بلغة قريش هي اللغة الأصلية التي لولا رحمة الله وتيسيره على العباد لكان يجب على الجميع ان ايه أن يقرأ بها لأنها الأتم، ماشي. فوجدوا أن هذه الرخصة صارت الآن يعني ممنوعة، فإذا اللوازم اللي البعض بيقول إجماع ينسخ إجماع، ما نسخش إجماع، في إجماع على أن هذه كانت رخصة، ثم حدث إجماع على أن هذه الرخصة في ذلك الوقت ضررها أكبر من نفعها، فلم ينسخ إجماع إجماع. أما القول بأن ده اتهام للصحابة بالتقصير، سامحك الله، هو الله تبارك تعالى جعل إجماع الأمة علامة على أن هذا هو الحق، فالصحابة لم يقصروا، بالعكس الصحابة خدموا من بعدهم، الصحابة ما كانوش بيعانوا هم مشكلة، هم كانوا عندهم من العلم بالشرع والعلم باللغة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يستطيعون أن يتعاملوا مع هذا الواقع، وإنما أشفقوا على الأمة كما سيأتي في النصوص، هم تصلحوا بكذا، أشفقوا على من جاء بعدهم، فوجدوا أن الإلزام برسم واحد هو ده اللي فيه الشفقة علينا، وقد أحسنوا إلى الأمة بأسرها. لو كان هذا اجتهاد خاطئ، وارد لو كان اجتهاد خاطئ، لا وجد من يعارضه، لا يمكن يبقى نفترض ان اجتهاد خاطئ ولا يقيم الله عز وجل من يعارضه، لكن ده لو قلنا أمثلة على الإجماع لا يوجد إجماع أقوى وأوضح وأظهر من جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم. طيب يبقى إذن ثانيا جمع القرآن في خلافة أبي بكر، يعني أولا كان جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد كان من سببه أن القتل كثر في حملة القرآن في معركة اليمامة التي كانت بين جيوش الخلافة الراشدة الظافرة وجيوش أهل الردة، فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن في المصحف خشية أن يضيع بذهاب حملته. تفضل يا دكتور. نعم. غير القراءات الشاذة كمان. عاوزين توضيح بس لأن بعض الإخوة عندها نفس المشكلة. حاضر. هو بس أنا. نعم. حاضر. خلينا بس نستفسر بعض الإخوة عندها نفس المشكلة. هو أنا بس بأندهش أحيانا إن إيه سواء الأسئلة المكتوبة أو الشفهية بتكرر جزء أنا قلته، بس أنا أتكلم بسرعة شوية. فيا اما انت هتخليك معايا لو سرحت في السؤال اللي في دماغك هكون انا جاوبته وانت سرحان فيه برضه يعني، وهنتكلم بسرعه برضه لان الوقت ضيق شويه، ويعني احنا كنا عايزين حتى نجيب كتاب اوسع، اخترنا احد اسباب اختيار هذا الكتاب انه يكون مناسب للوقت، ومع هذا برضه في النهايه الامثله والتوضيح والاسئله، وبالذات الاسئله ايه يعني مثلا حديث اتاني ربي في المنام، خلاص كان هيبقى الدرس هو شرح هذا الحديث، ماشي كويس جدا الاسئله، بس بنراعي التوازن بين الاسئله اللي في صلب الموضوع والاسئله الجانبيه. القضيه هنا القران الاصل فيه لغه قريش، في رخصة ما أقول إيه؟ نعم. فيبقى ده الأصل، وكان في رخصة، عرفنا منين إنها رخصة؟ من لما هنيجي نتكلم في الأحرف السبعة، المواقف اللي كان فيها الصحابة بيستغربوا من قراءة غيرهم من البوادي، وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني إن الله أمرني أن أقرأ هذا القرآن على سبعة أحرف أو نحو هذا، ثم إجماع الصحابة على إنه نكتب بلغة إيه قريش وما وافقها وما عدا نتركه، يبقى أكيد هم عارفين هم تركوا إيه، ما انا قلت لك انت في النهاية لازم احنا لدينا يقين جازم ان نحن نزلنا الذكر ان له ايه لا حافظهم. يبقى اللي حصل ده هو نوع من حفظ القرآن. فهب ان كان في هب يعني ان كان في طريقة نطق اخرى غير اللي وصلتك بس ما احتملهاش الرسم انت خسرت ايه. هب المثال اللي دايما يقولوه فتبينوا وتثبتوا. هب ان في لفظة تالتة. انا كل دي افتراضات يعني ان كل الذي لم يحتمله الرسم العثماني خلاص ما جاش او جه زي ما قلنا الدكتور محمود ايه كقراءة شاذة. فلما جه قراءة شاذة عملنا فيها ايه عملناها معاملة الحديث الصحيح طالما صحت سندا اثبتناها انها من الدين طالما ايه وصلت له. فهب انت في النهاية الفروق من حيث الدلالة بين وتبين وتثبت وتكاد تكون صفر وحتى الفروق البلاغية يعني ان وجدت فرق. فالمعنى هنا ايه انه لقوا في شيء من هذا فهو جزما مما اغنت لغة قريش ايه عنه. فهي رخصة ورخصة في حدود هذا الذي نفس اللي موجود عندك ده يعني نفس الذي وصل اليك هو من جنسه ولكنه لم يحتمله الايه الرسم. فكان هذا الاجتهاد من الصحابة بتركه كما ذكر. نعم. يبقى اذن لو ان الامة يعني افترضنا جدلا ان الامة اجمعت على ان نكتب لغة قريش وفقط لكان هذا حفظا للقرآن ولما كان هذا معنى ان في شيء ايه فقد. لكن هم كمان استوعبوا كل ما ثبت انه قرآن وبقي يمكن تحتمل الرسم الايه العثماني المشترك مع لغة قريش. وسيأتي يعني الكلام ده كله برضو احنا عاملين نفصل سواء الرسم العثماني سيأتي يعني في او سواء الايه الاحرف. ايه الفرق طيب ما انا ايه لا انه في الاخر الخمس مصاحف دي كانت حل للاشياء التي لم يجدوا لها اي وسيله الا ان هم ايه يكرر يجعلوها في المصحف هذا بطريقه والمصحف هذا بطريقه وهي امور محدوده جدا في الاخر. وده برضو يدل على ان المساله كانت واعيه بمعنى انه ما لم يهدر شيء لابد من ايراد. إذا كان أعجزه وجود رسم واحد لآية قرأت بألفاظ مختلفة وهذه الألفاظ يحتاج إلى إثباتها فهو حل بهذه بوجود خمس نسخ إيه من المصحف. يقول وقد كان من سببه أن القتل كثر في حملات القرآن في معركة اليمام التي كانت بين جيوش الخلافة الراشدة الظافرة وجيوش أهل الرد. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن في المصحف خشية أن يضيع بذهاب حملته. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر في مقتل أهل اليمامة فإذا بعمر رضي الله عنه عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. طبعا احنا في الأصول بيجي معنا المثال ده في المصالح المرسلة وبيجي في الإجماع. يجي في المصالح المرسلة ان شيء يكون الأصل فيه الإباحة ثم يجد شيء مصلحة تنقله إلى أن يكون إيه؟ واجب. فده كده يصلح مثال للمصالح الإيه؟ ولكنه طبعا أعلى بكثير من هذا في النهاية، لأنه الذي وقع أنه حصل إيه؟ إجماع عليه. قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قل: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمر. طبعا دايما تقف عند مناقشات الصحابة العلمية، يعني تعرف ان الزعم بان اذا حصل يعني بون شافع بين الناس في رتبة الفهم والعلم، فينبغي ان الانسان يقلد حتى وان كان يفهم الدليل. لا، هو مش عشان التاني اعلم منه. يعني اتخيل زيد بن ثابت رضي عنه وامامه ابو بكر وعمر، يعني ابو بكر الاول كان النقاش بين ابي بكر وعمر، يعني هما دائما يعني وزيرين سلم وقرنان، يعني حصل بقى هما الاثنين في جانب وزيد بن ثابت في جانب، ومع هذا ايه يناقش ويناظر. وكيف تفعلان شيئا لم يفعله مثلا، يعني الواحد لا يكاد يستوعب انه مثلا يكون بيناقش حد في منزلة ابي بكر رضي الله عنه، حتى يعني لو قلنا بمقاييس الزمان، يعني تناقش من تراه اعلم اهل الزمان، بلاش نقول بمعايير اعلم الامة واثقاها، بل الاثنين بقى يعني الاعلم اثنين وافضل اثنين، وهو بيناقش وفي الاخر اقتنع يعني. لكن هو يعني لم يقدم الا بعد ان تبين وفق هذا، يعني موافقة هذا للدليل. يقول: ثم وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع غيري، لقد جاءكم رسول إلى آخر الآية حتى خاتمة برد. فكانت الصف يعني طبعا الآية برضو هذه القصة من الأمور المشكلة. احنا اتفقنا أن القرآن كان مجموعا في الإيه؟ في الصدور، وأنه عرض أن جبريل عليه السلام عرض سلام القرآن، كان يعرض القرآن كل إيه؟ كل عام، فلما كان العام الذي وفي فيه عرضه إيه؟ وأن حتى تلك اللحظة اللي احنا بنحكي فيها ديت كان المعول الرئيسي إيه؟ حفظ الصدور والكتابة مساعد. وبعدين كنا هنا ايه اللي بيتم؟ تعلي درجة الكتابة. واتفقنا ان الصحابة كان لما بينزل ايات بيكتبوها في ايه؟ في رقاع، وبعدين يقوم ضامن بعضها الى بعض عشان تعمل الصورة، الرقعة اللي فيها الايات من واحد لكذا مثلا، ثم التي تليها ثم التي تليها. لسبب او لاخر هنا لم يجد رقعة مكتوبة لهذه الآيات إلا عند إيه؟ أبو خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. طبعا الأصل إن ثبوت الآيات دي جي منين؟ من حفظ الصدر، وهو زيد بن ثابت بيدور عليها مكتوبة ليه؟ عشان هو حافظها. ماشي، يبقى هنا ومع هذا يبقى كل آيات القرآن كانت محفوظة في صدور الحفاظ، وعلى رأسهم مين؟ زيد رضي عنه. وكانت مكتوبة عند أكثر من واحد إلا هذه الآيات كانت مكتوبة عند إيه؟ او هذا الذي وجده زيد رضي الله عنه. يبقى لما يجي حد يقول عندكم الايات اللي اخر سورة التوبة انتم متشككين فيها، نقول له طب اعقل ما تقول، احنا عندنا كان القراء كلهم حافظينها عن ظهر قلب، كان سلام مراجعها مع الامة كل عام، كان زيد بن ثابت حافظها، زيد بن ثابت قال هاتولي الرقاع اللي عندكم، لقى دي ناقصة. مين يا اخوانا اللي كتب الايات دي؟ قاعد يدور لغاية ما، ودي الايات الوحيدة اللي هي وجدها مكتوبة نسخة واحدة في الكتابة. يبقى كم نسخة في الحفظ؟ كتير ماشي، وكانت في الكتابة نسخة واحدة. طبعا البعض بيضيف الى هذا انه كان انا سلام جعل شهادة ايه ابو خزيمة بشهادة رجلين، وان كان هي ثبوت القرآن غير مفتقر لهذه الايه لهذه المسألة. يقول وروى ابن ابي داود في كتاب المصاحف عن عبد خير قال سمعت عليا يقول اعظم الناس في المصاحف اجرا ابو بكر رحمة الله على ابي بكر، هو اول من جمع كتاب الله، والمراد اول من جمعه في المصحف لا مطلق الجمع، فقد ثبت انه جمع اولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول جمعه في المصحف، فأول من جمعه في المصحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام السيوطي قال الخطابي إنما لم يجمع القرآن. دي مسألة من المهم نعرفها عموما، إنه عدم جمع القرآن في مصحف اللي هو يعني بين دفتين، احنا قلنا كان مجموع في الصدور ده رقم واحد، مكتوب كل مجموعة آيات ومرتبة عند كل واحد بقى له جمعه الخاص من كتبة القرآن ومن المعنى، انه لما بيجي الآيات يكتبها في رقعة وبعدين يحطها بين الايه الرقاع. طيب لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انهم يعملوا مصحف كما فعل في عهد ابي بكر؟ عدم الحاجة، ثم المشقة البالغة. يبقى عدم المقتضي ووجود مانع. عدم المقتضي ان الحفظ حفظ صدر ده الاصل، والكتابة اللي هي من غير مصحف كافية جدا كمعضد للايه لهذا الاصل. الامر الاخر المشقة البالغة، تخيل الامة تقعد تجمع وما عندكش بقى دلوقتي يعني ده تقيس الدنيا على المطابع فضلا عن الكمبيوتر، تكلم على جلد وعظم، فتجمع وبعدين يحصل آيات تنزل فيتغير الجمع، فلم يكن ثمة مقتضي، بل وأكثر من هذا كان هناك إيه مانع. ودي الشروط اللي بتخلينا اللي بنحطها في أي مسألة نقول عايزين ننقلها من المباحات إلى الإلزام من باب أنها من المصالح الإيه، نقول له طيب هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مباح، وانت اجتهادا هتخليها ايه واجبة، او بقى العكسية اللي هي ان انت اجتهادا هتخليها ممنوعة اللي هي القراءة بما لا يوافق الايه الرسم العثماني. نقول له هو ليه، هل جد جديد لازم يكون جد جديد؟ طب لو ما جدش نقول له يبقى اترك الامر على ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب والجديد ده يكون ايه؟ احد امرين او كلاهما، ان يكون وجد مقتضي لم يكن موجودا، وخد بالك وجد مقتضي لم يكن موجودا لامر شهد الشرع له من حيث الجنس مش امر، او كان مانع ثم ايه زال، او الاثنين مع بعض. يقول وقال الحافظ عند أبي داود أيضا من كتاب المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن عاطف قال قام عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعصب. قال وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وهذا يدل على أن زيدا لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا. هو زيد رضي الله عنه مرجع، هو مرجع بصدره، ولكن بياخد تأكيد إيه؟ مكتوب ممن كتب. وكمان المكتوب ده يكون إيه؟ لازم يكون شاهدا. حتى قال وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وهذا يدل على أن زيدا لا يكتفي مجرد وجداني مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا، مع كون زيد كان يحفظه، ده مهم جدا، وكان فكان يفعل هذا مبالغة في الاحتياط. يقول فالجمع، يبقى إذن لو حد جاي يقول شوفوا احنا، هو زيد لو طلب منه يا عم اقعد اكتب القرآن يقعد يكتبه، وعنده حفاظ زيه يراجعهم، زاد على كده قال لا عايز الايه اللي كاتب، زاد على كده قال عايز ايه اتنين. ففي الايات دي جه واحد فحضرتك بس خلل عندك يا عم، لا ده هو كان يجزئ ويثبت باقل من هذا بكثير. يبقى فزي احيانا تيجي في مسألة، وده خطأ احيانا احنا بنعمله، عارف مسألة شرعية محسومة تماما عليها أدلة من الكتاب والسنة، فحد يحب يستكثر من الأدلة فيجيب حديث ضعيف، يقول أصلا هو من الشواهد، ما أنا قلت حديث صحيح في الأول، أو يجيب حديث دلالته بعيدة، يقوم يجي المخالف إيه ياخد دي ويقول وعمدتهم في هذا القول حديث ضعيف. لا فلان كان دي مش كده طبعا، دي كده هو جايب دلالة مشترض أشياء أقوى فأقوى فأقوى، فاتته في مسألة أقوى حاجة هو مشترطها لكن هي ثابتة بالأمور الأخرى ثبوتا راسخا تاما لا يحتمل أي شيء من هذا. نقول فالجمع الثاني هو جمع صور القرآن مرتبة في المصحف بعد أن كانت مكتوبة متفرقة في قطع الجلد والعظام وعصب النخل. واعتمد الصحابة في هذا الجمع على اختيار رجل عاقل شاب أمين. طبعا هنا الـ سبحان الله، يعني الواحد بيجي يشوف يعني فهم الصحابة وفقه الصحابة وإخلاص الصحابة. يعني الآن يعني الإنسان كل ما بتقدم في السن ذاكرته بتتعرض لشيء من الضعف، غير طبعا اللي ممكن يبقى فيه امراض متعلقة بالذاكرة، لكن الذاكرة بدون مرض ولا حاجة تكون الذاكرة ايه بيحصل فيها درجة من البطء في استدعاء المعلومة. مثلا بعد 40 يبتدي يموت ببطء. الصحابة مع فيهم شيوخ واولى بهذا الشرف والفضل، بس يعني وما كانش الطب متقدم في هذا الزمان، لكن هم يعني اختيار انه ايه ياخد من الحفاظ اللي ذاكرته لسه مشتعلة، ذاكرته حديدية كما يقولون، فده نوع من يعني شرفه الله عز وجل بهذا الاختيار. لكن بلا شك الاختيار من ابي بكر وعمر يعني هو اختيار يدل على فقههما وعلى يعني نصحهما للأمة وعلى كل شيء، يعني وفقه دينا ودنيا اختيار، يعني فلذلك كان الاطمئنان الشديد لحفظ زيد واتقاد ذاكرته رضي الله عنه وقدرته على القيام بهذا العبء الشديد. ولذلك يعني احيانا بعض الكتاب ومنهم هذا الكاتب الشيخ احمد سلام، يعني بيبقى بعض العبارات اللي انت ممكن تظنها حشو يعني، او يعني ليست في صلب الموضوع بس يكون فيها معاني جيدة ممكن تقف عندها او تستفيدها. واعتمد الصحابة في هذا الجمع على اختيار رجل عاقل شاب امين كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتسب الخبرات لهذا العمل، وقد بالغ في الاحتياط في الجمع، فكان لا يقبل من القرآن إلا ما ثبت بشهادة شاهدين سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى وجدانه مكتوبا وهو متضمن للأحرف السبعة كالجمع الأول. ده لا كان الجمع الاول هو جمع ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الى الان احنا كنا بس بنجمع كل ما ثبت انه قرآن ومش بنحاول نعمل رسم موحد. يقول وكانت لنا الصحابة مصاحف اخر غير المصحف الذي كان عند حفصة. المصحف جمع ثم ارسل الى ايه الى حفصة. فهو هنا يعني كأنه لا يعني بيشير إليها كأنه قالها وما قالهاش يعني. قال وكانت الصحابة مصحف أخرى وهي المصحف الذي كان عند حفصة رضي الله عنه مثل مصحف علي ومصحف مسعود ومصحف أبي بن كعب جمعت بعد مصحف أبي بكر كان الناس يقرؤون بها وقتهم ذاك. يبقى هنا أبو بكر قال إيه يبقى عندنا نسخة مكتوبة عشان لو القراء قالوا أو فضلوا إيه يقلوا. لكن كل قارئ من المشهورين بالقراءة الواخذة عن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب لنفسه مصحفه ما فيش مشكلة سواء كان كاتبه قبل أبي بكر أو بعده أو حاكى فعل إيه فعل زي. لكن بدأ يظهر عندنا مشاكل زي مثلا المعوذتين مع ابن مسعود إن هنا حد ما حضرش الإيه العرضة الأخيرة أو كذا دي تبقى حاجات فردية لكن لا تقضح في الإجماع الذي حصل بعد ذلك. وذلك كان هذه الخطوة كانت مهمة ومفيدة لكن بعد فترة أصبحت غير كافية. فكان لازم خطوة إيه عثمان رضي الله عنه مصحف واحد وإلزام الناس به وعدم جواز إن حد يعني بأن حد يبقى عنده حاجة غير كده وإن اللي عنده غير كده يتأكد أن ثمت إجماع على الذي تم بيد الإمام العام وبيد الحفاظ كل الحفاظ حتى لو كان هو من الحفاظ يذعن للإجماع اللي إيه وده إجماع جديد على هذا وده يعني كان اكتسب به القرآن الثقة. الجمع في خلافة عثمان كلنا عارفين هو نفس الأمر كثر القتل أكثر أو وكثر إيه بقى الاختلاف في القراءة ولا ضابط فاحتاج الأمر إلى إنه الأشياء اللي التي الرخصة تضيق شوي يعني غاية ما هنالك إن اللي حصل في جمع عثمان إن إيه الرخصة تضيق قليلا. خلاصة الكلام وفي الجمع الأخير جمع عثمان المسلمين على مصحف واحد بلغة قريش وحرق جميع المصاحف برضا من الصحابة بل بإجماع. وفي الجمع الأخير بعض الحروف السبعة وهو ما وافق المصحف الإمام رسما أو احتمال. الحتة بقى دي هنبقى نفصلها تاني واحنا بنتكلم على الايه على معنى الأحرف السبعة عشان الأسئلة كثرت فيها. لكن باختصار هي كان في رخصة اللي هو كان محض رخصة ولم يستوعبه الرسم تم ايه التنازل عنه. كان محض رخصة ولم يستوعبه الايه الرسم قدر الامكان كان في محاولة لرسم واحد والاشياء التي اعجزتهم تماما خلوا المغيرة في الخمس ايه نسخ ودي يعني حاجات بسيطة للغاية وجدوا ان الامانة تقتضي ان يبقوا عليها وان لم يستوعبها ايه رسم واحد فغيروها في الخمس نسخ دول. وده هنقوله تاني بتوضيح اكتر لما نتكلم على الأحرف إن شاء الله. تبارك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.